تفسير سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألف لام ميم. الوجه الأول: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس. ألف لام ميم قال: أنا الله أعلم، وروي عن سعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يحيى بن عباد، حدثنا شعبة عن السدي قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر عن السدي: ألف لام ميم، أما ألف حرف من حروف اسم الله. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي رزمة، حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن عبيد عن حسين بن عثمان المزي عن سالم بن عبد الله قال: ألف لام ميم وحاميم ونون ونحوها اسم الله مقطعة. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا عياش بن زياد بانا يعلى، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: ألف لام ميم وحاميم ونون، قال: اسم مقطع. الوجه الثالث: حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا أبو جعفر الرازي يعني ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ألف لام ميم، قال: هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا، وأزت فيها الألسن كلها، منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في الآية وبلا به، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وأجالهم. وقال عيسى بن مريم صلوات الله عليه وسلم: وعجب، فقال: وعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه، فكيف يكفرون به؟ فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف إلا الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله. فالألف 36، واللام 30، والميم 40. وروي عن الربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح: ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وروي عن قتادة وزيد بن أنس نحو ذلك. الوجه الخامس: حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي أنبأنا حجاج بن محمد قال: ابن جريج أخبرنا عن مجاهد أنه قال: ألف لام ميم هي فواتح يفتتح الله بها القرآن. الوجه السادس: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن علي عن خالد عن عكرمة: ألف لام ميم قال: قسم. قوله تعالى: حسب الناس أن يتركوا. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من بعده أو من شاء الله منهم أن على منهاج النبي وسبيله، فينزل الله بهم البلاء، فمن ثبت منهم على ما كان عليه فهو الصادق، ومن خالف إلى غير ذلك فهو كاذب. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا. قال: كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وحسبوا أن الأمر يخفو، فلما أوذوا في الله ارتد منهم أقوام. فقال في آية أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أتتنا، يعني السنن، على ما أوذوا في الله وصبروا عند البأساء والضراء وشكروا في السراء، وقال الله عليهم أنه سيبتليهم بالسراء والضراء والخير والشر، وإلا من الخوف والطمأنينة والشخوص. واستخرج الله عند ذلك أخبارهم من الدهر، وبعد هذه الكلمة هناك طمس في الأصل، حتى وضعت الحرب أوزارها وجلسوا في المجالس آمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره وخشي عليهم الدنيا وعرف أنهم سيأتون من قبلها أنها تفتح عليهم خزائنها، فتقدم إليهم في ذلك أن تغرهم الحياة الدنيا، وأخبرهم أن الفتنة واقعة وأنها مصيبة للذين ظلموا منهم خاصة، فإذا فعلوا ذلك كانوا في انتقاص وتغيير. حدثنا محمد بن أحياء أنبأنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، حدثنا مطر الوراق عن الشعبي في قوله: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أنها أنزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام حتى تهاجروا. قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة فأتبعهم المشركون فردوهم، فنزلت هذه الآية. قال: فكتبوا إليهم أنه قد أنزلت فيكم آية كذا وكذا. قال: فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه. قال فخرجوا فأتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا، فأنزل الله فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: نزلت في ناس من أهل مكة خرجوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض لهم المشركون فرجعوا، فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم من القرآن، فخرجوا فقتل من قتل وخلص من خلص، فنزل القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قوله تعالى: أن يقولوا آمنا. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا مسكين يعني أبا فاطمة عن حوشب عن الحسن في قوله: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. قال: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا لا إله إلا الله حتى أبتليهم فأعرف الصادق من الكاذب. قوله تعالى: وهم لا يفتنون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: وهم لا يفتنون يبتلون في أموالهم وأنفسهم. وروي عن سعيد بن جبير وقتاده الربيع بن أنس ومعاوية بن قراء وصيف أنهم قالوا يبتلون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط قال: فابتلوا عند الفرقة حين اقتتل علي وطلحة والزبير. ذكر الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمر يقول: نزلت في عمار بن ياسر إذ كان يعذب في الله. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: لا يختبرون. قوله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك: ولقد فتنا الذين من قبلهم، يقول: ابتلينا الذين من قبلهم. وروي عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء الخراساني ومعاوية بن مرة أو معاوية بن قرة وخصيف مثل ذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: ولقد فتنا الذين من قبلهم، يقول: ولقد اختبرناهم. قوله تعالى: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حدثنا موسى بن إسحاق حدثنا أبو كريب حدثنا يونس بن بكير حدثنا أبو المسرور عن رجل من بني قيس بن ثعلبة أن عليا كان يقرأ: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، قال: يعلمهم الناس. ذكر عن الحسين بن الحسين العربي حدثنا يحيى بن على الأسلمي عن أسباط بن نصر عن السدي في قوله: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، قال: الذين صدقوا علي بن أبي طالب وأصحابه. حدثنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة: ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي ابتلينا الذين من قبلهم، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا يعلم الله الصادق من الكاذب والسامع من العاصي. وقد كان يقال: إن المؤمن لا يضرب بالبلاء كما يفتن الذهب بالنار. وقد كان يقال: إن مثل الفتنة كمثل الدرهم الزيف يأخذه الأعمى ويراه البصير. قوله تعالى: أم حسب الذين يعملون. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين المروزي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله: أم حسب الذين يعملون، قال اليهود. قوله تعالى: السيئات. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال: سمعت سعيدا عن قتادة قوله: أم حسب الذين يعملون السيئات، أي الشرك، أن يسبقون ساء ما يحكمون. قوله تعالى: أن يسبقون ساء ما يحكمون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله: أن يسبقون ساء ما يحكمون، أي يعجزون. قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله: من كان يرجو لقاء الله، يقول: من كان يخشى. وروي عن السدي مثل ذلك. قوله تعالى: لقاء الله. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: لقاء الله، البعث في الآخرة. الوجه الثاني: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله: من كان يرجو لقاء الله قال ثواب ربه. قوله تعالى: فإن أجل الله لآت وهو السميع. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق السميع أي سميع لما يقولون. قوله تعالى العليم عن ابن إسحاق عليم بما يخفون. قوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا الحسن بن صالح عن أبي بشير يعني عمران ابن بشير الحلبي عن الحسن قال إن العبد لا يجاهد في الله حق جهاده وما ضرب بسيف. قوله تعالى إن الله لغني. قرأت على محمد بن الفضل ابن موسى حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله إن الله لغني في سلطانه. قوله تعالى لغني عن العالمين وبه عن مقاتل بن حيان في قوله لغني في سلطانه عما عندكم. قوله تعالى العالمين تقدم تفسيره. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إسماعيل عن أبي غياث بن إسماعيل بن أبي أويس حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عاصم بن عمر عن زيد بن أسلم والذين آمنوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله تعالى وعملوا الصالحات تقدم تفسيره. قوله تعالى لنكفرن عنهم سيئاتهم. حدثنا حسن بن أحمد بن موسى بن مسلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله لنكفرن عنهم سيئاتهم قال هم المهاجرون. قوله تعالى ولنجزينهم. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن شفيع عن أبي مالك عن ابن عباس في قوله لنجزينهم قال إذا جاءوا إلى الله جزاهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله تعالى ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن إسماعيل بن شفيع عن أبي الربيع عن ابن عباس قوله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون قال الجنة. قوله تعالى ووصينا الإنسان إلى قوله فلا تطيعهما. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب ابن سعيد يحدث عن سعد قال قالت أم سعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله. فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصا. فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي الحاشية يشجرون فاها أي يفتحون فاها. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. قال نزلت في سعد بن مالك لما هاجر قالت أمه والله لا يضلني ظل حتى يرجع. فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليها ولا يطيعهما في الشرك. قوله تعالى إلي مرجعكم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زيد بن حباب عن أبي سنان عن الضحاك في قوله إلي مرجعكم قال البر والفاجر. قوله تعالى فأنبئكم بما كنتم تعملون. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي بن عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله يبعثهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بما عملوا لهم. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن شقيق حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال ينبئهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا به سيئة أو حسنة. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات تقدم تفسيره. قوله تعالى لندخلنهم في الصالحين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في الصالحين قال مع الصالحين مع الأنبياء والمؤمنين. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله. حدثنا أحمد بن منصور وأحمد الزبيري حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم وقتل بعض. قال المسلمون كان أصحابنا هؤلاء مسلمون وأكرهوا فاستغفروا لهم. فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إلى آخر الآية. قال فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة. فنزلت فيهم هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله إلى آخر الآية. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله فإذا أذي في الله إلى قوله ولا يعلمن المنافقين أناس يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم أو في أموالهم افتتنوا فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال: كان ناس من المؤمنين آمنوا وهاجروا، فلحقهم أبو سفيان فرد بعضهم إلى مكة فعذبهم فافتتنوا فأنزل فيهم هذا. قوله تعالى: فإذا أوذي في الله، أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد بيروتي قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخرساني: فإذا أوذي في الله فيقال إذا أصابه بلاء في الله، وبه في قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيقال إذا أصابه بلاء في الله عدل عذاب الناس بعذاب الله. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن عطية عن ابن عباس قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال: فتنة ال وما بعد هذا طمس، يرتد عن دين الله إذا أوذي في الله. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، قال: هذا المنافق أوذي في الله رجع عن الدين فكفر وجعل فتنة الناس كعذاب الله. قوله تعالى: كعذاب الله. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء: جعل فتنة الناس كعذاب الله فقال إذا أصابه بلاء في الله عدل عذاب الله بعذاب الناس، وعذاب الله لا ينقطع ولا يزول، وعذاب الناس ينقطع. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان قال: بلغني عن ابن أبي نجيح مجاهد قال: عذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة، وعذاب أهل التوحيد بالسيف. قوله تعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أناس آمنوا بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة في أنفسهم أو أموالهم فتنوا. قوله تعالى: وقال الذين كفروا، وبه مجاهد قوله: وقال الذين كفروا، قال كفار قريش. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي يعني عبيد بن سليمان عن الضحاك وقال: الذين كفروا هم القادة من الكفار للذين آمنوا، قال: لمن آمن واتبع واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: اتبعوا سبيلنا. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد اتبعوا سبيلنا. قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم قالوا: لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا. حدثنا أبي، حدثنا أبو الدرداء المروزي، حدثنا أبو معاذ عن عبيد عن الضحاك قوله: اتبعوا سبيلنا ديننا. قوله تعالى: ولنحمل خطاياكم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد ولنحمل خطاياكم. قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم اتبعونا فإن كان عليكم شيء فهو علينا. قوله تعالى: وما هم بحاملين الآية. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله: وما هم بحاملين من خطاياهم، قال: ما هم بعاملين. قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا عثمان بن حص ابن أبي العاتكة، حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به ثم قال: إياكم والظلم، فإن الله تبارك وتعالى يقسم يوم القيامة فيقول: وعزتي لا يحوزن اليوم ظلم، ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان ابن فلان، فيأتي تتبعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقول بين يدي الله الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلما فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن: أقبوا عن عبدي، فيقولون: كيف نقضي عنه، فيقول لهم: خذوا له من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة وقد بقي من أصحاب الظلمات، فيقول: أقضوا عن عبدي، فيقولون: كيف نقضي عنه، فيقول لهم: خذوا لهم من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة وقد بقي من أصحاب الظلمات، فيقول: أقضوا عن عبدي، فيقولون: لم يبقى له حسنة، فيقول: خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة: ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولا يحملن أثقالهم أي أوزارهم. قوله تعالى وأثقالا مع أثقالهم وبه عن قتادة وأثقالا مع أثقالهم أوزار من أضلوا. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي حدثنا عبد الرزاق مانا معمر عن قتادة في قوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم قال من دعا قوما إلى الضلالة فعليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. قوله تعالى ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة البيسان عن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سمعة حتى عن كحل عينيه وعن فتاة الطينة بإصبعه فلا ألقينك تأتي يوم القيامة واحد أسعد بما آتاك الله منك. قوله تعالى يفترون الوجه الأول. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب عن بانا بشرة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يفترون قال ما كانوا يكذبون في الدنيا. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى عن بانا العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله أما كانوا يفترون قال أي يشركون. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه تقدم تفسيره. قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال قال لي ابن عمر كم لبث نوح في قومه قال قلت ألف سنة إلا خمسين عاما فقال فإن الناس لم يزالوا في نقصان أعمالهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس أو فشوا. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قوله ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وعاش بعد الطوفان ستين عاما يقال إن عمره كله. قال قتادة لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة سنة ودعاهم ثلاثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار في قول الله فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما قال عاش بعد ذلك سبعين عاما. حدثنا علي بن الحسين حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس حدثنا عون ابن شداد قال إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فدعاهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة. قوله تعالى فأخذهم الطوفان الوجه الأول. حدثنا أبي حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا يحيى بن ثمان عن ابن هال بن خليفة عن الحجاج عن الحكيم بن ميتة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله فأخذهم الطوفان قال الطوفان الموت. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن الحارث عن بنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله الطوفان قال مطر بالليل والنهار ثمانية أيام وروي عن سعيد بن جبير والسدي قال المطر. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قوله الطوفان أمر من أمر ربك ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك. الوجه الرابع حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويب عن الضحاك الطوفان الغرق. الوجه الخامس ذكر عن أبي عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الطوفان الماء والطاعون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي حدثنا هيثم بن عمران العبسي قال سمعت إسماعيل بن عبيد يقول كان الطوفان الذي أغرق الناس في نيسان. قوله تعالى وهم ظالمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس الظالمون الكافرون. قوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا علي بن عثمان حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلا معهم أهلهم وأنهم كانوا في السفينة مائة وخمسين يوما. قوله تعالى وجعلناها آية للعالمين. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وجعلناها آية للعالمين قال أبقاها الله آية للعالمين بأعلى الجودي للعالمين أي للناس. قوله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي قال ولد إبراهيم عليه السلام فكان في كل يوم مر به كأنه جمعة والجمعة كالشهر من سرعة شبابه. وكبر إبراهيم عليه السلام ثم أتى قومه فدعاهم فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون. قوله تعالى: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله: خير لكم يعني أفضل لكم. قوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. حدثنا محمد بن يحيى بأن العباس بن الوليد حدثنا يزيد قال: سمعت سعيدا يقول عن قتادة قوله أوثانا أي أصناما. قوله تعالى: وتخلقون إفكا الرجل الأول. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وتخلقون إفكا يقول وتضعون. وروي عن قتادة مثل ذلك. الوجه الثاني: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن عطية عن ابن عباس قوله وتخلقون إفكا قال يقولون إفكا. وروي عن السدي مثل ذلك. الوجه الثالث: أخبرنا العباس بن الوليد أخبرنا محمد بن شعيب أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه وتخلقون إفكا قال وتصورون إفكا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وتخلقون إفكا يقول وتضعون كذبا. وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة مثل ذلك. الوجه الرابع: حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد قال سمعته عن قتادة قوله وتخلقون إفكا أي تضعون أصناما. قوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله الآية. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب ابن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة: إن الذين تعبدون من دون الله هذا الوثن وهذا الحجر. قوله تعالى: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وبه عن قتادة قال: كرامة أكرمهم الله بها فاشكروا لله نعمه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن آدم المصيصي حدثنا زيد عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن كل عمل عمل لله فهو شكر لأنعم الله. قوله تعالى: إليه ترجعون تقدم تفسيره. قوله تعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة: إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد: المبين يعني البين. قوله تعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول: خلق الله آدم كما شاء ومما شاء فكان كذلك فتبارك الله أحسن الخالقين خلق من التراب والماء. الحديث بطوله قد تقدم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. قدروا كيف يبدئ الله الخلق خلق أنفسهم ثم يعيدهم إلى التراب. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق بعد الموت البعث. قوله تعالى: إن ذلك على الله يسير. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قال: قال ابن عباس في قوله يسير يعني هينة. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قوله: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده قال: خلق أنفسهم ثم يعيده إلى التراب ثم قد ساروا في الأرض فرأوا كيف يبدئ الله الخلق في القرون قد أتوا عليها قد هلكوا. قوله تعالى: قل سيروا في الأرض. حدثنا حسن بن أحمد بن موسى بن محلم أنبانا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله سيروا في الأرض قال: لم يسيروا في الأرض. قوله تعالى: فانظروا كيف بدأ الخلق. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد قال سمعت سعيدا عن قتادة: فانظروا كيف بدأ الخلق خلق الله السماوات والأرض. قوله تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الأخرى. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد قال سمعت سعيد عن قتادة قوله: الله ينشئ النشأة الأخرى قال: البعث بعد الموت. قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير قد تقدم تفسيره عن ابن إسحاق. قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال سمعت سفيان يقول في قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء قال: يغفر لمن يشاء العظيم ويعذب من يشاء على الصغير. قوله تعالى: وما أنتم بمعجزين. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كنعان عن ابن الزبير بمعجزين يعني مثبطين. قوله تعالى في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء قال لا يعجز أهل الأرضين في الأرضين ولا أهل السماوات في السماوات إن عصوه. وقرأ لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قوله تعالى والذين كفروا بآيات الله. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي كفروا بآيات الله ما آيات الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولقائه. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا باللهيعة حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله لقائه قال البعث في الآخرة. قوله تعالى أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. تقدم تفسير العذاب الأليم غير مرة. قوله تعالى فما كان جواب قومه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله فما كان جواب قومه قوم لوط صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي ثم إن إبراهيم أتى قومه فجعل يدعو قومه وينذرهم فحبسوه في بيت وجمعوا له الحطب حتى إن المرأة لتمرض فتقول لئن عافاني الله لأجمعن لإبراهيم حطبا. فلما جمعوا أكثر الحطب حتى إن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهجها وحرها فعمدوا إليه فرفعوه إلى رأس البنيان. فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة ربنا إبراهيم يحترق فيك. قال أنا أعلم به فإن دعاكم فأغيثوه. وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء اللهم أنت الواحد الأحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس أحد يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار. قوله تعالى فأنجاه الله من النار عن السدي قال فرفع رأسه إلى السماء فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار فناداها فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان جبريل عليه السلام هو الذي ناداها. فقال ابن عباس لو لم يتبع بردها سلاما لمات إبراهيم من بردها ولم يبقى يومئذ في الأرض نارا إلا طفيت ظنت أنها هي تعنى. فلما طفيت النار نظروا إلى إبراهيم فإذا هو رجل آخر معه ورأس إبراهيم في حجره يمسح عن وجهه العرق. وذكر أن ذلك الرجل ملك الظل. فأنزل الله نارا فانتفع بها بنو آدم وأخرجوا إبراهيم فأدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله فأنجاه الله من النار قال كعب ما أحرقت النار منه إلا وثاقه. قوله تعالى مودة بينكم في الحياة الدنيا. وقتاد بالإسناد قوله وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قال صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي أنبانا الحسين بن علي المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. قال إنما اتخذتموها لثوابها في الدنيا. قوله تعالى في الحياة الدنيا. حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد العزيز حدثنا أبو يوسف يعني يعقوب القاص عن يحيى بن يعقوب أبي طالب عن حماد بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة فقد مضى منها 6000 وما بقي من 60 وتبقى الدنيا وليس عليها مؤخر. قال أبو طالب من سنين. قوله تعالى ثم يوم القيامة. حدثنا أبو سعيد رشج حدثنا أبو سامة حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن أبي هريرة قال ما قدر طول يوم القيامة على المؤمن إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر. قوله تعالى يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وهناك طمس بعد هذه الكلمة أبو عاصم ثقفي الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة ابن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانئ أختي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد فمن يدري أين الطرفان. فقالت الله ورسوله أعلم. ثم ينادي منادي من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون. قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم. ثم ينادي يا أهل التوحيد. ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم. قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلمات الدنيا يعني المظالم. ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب. قوله تعالى ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال ثم بين مستقرهم فقال مأواهم جهنم. قوله تعالى فآمن له لوط. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله فآمن له لوط أي صدقه لوط. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ثم إن النمرود كف عن إبراهيم ومنعه الله منه واستجاب لإبراهيم رال من قومه حيث رأوا ما صنع الله تبارك وتعالى به على خوف من نمرود ملائهم فآمن له لوط وكان ابن أخيه وآمنت به سارة وكانت بنت عمه. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن جدي عن عطية عن ابن عباس قوله فآمن له لوط فقال صدق لوط إبراهيم. قوله تعالى وقال إني مهاجر إلى ربي. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك وقال إني مهاجر إلى ربي قال هو إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى مهاجر إلى ربي. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الملك بن مسرح حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلم بن عبد الله عن كعب في قول الله إني مهاجر إلى ربي قال إلى وباقي الأثر غير موجود. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله وقال إني مهاجر إلى ربي قال هاجروا جميعا من كوثة وهي من سواء الكوفة إلى الشام. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل ما سقط منهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا وليد بن عقبة حدثنا وليد بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني قال هاجر لوط وهو ابن أخي إبراهيم بامرأته إلى إبراهيم بالشام وكان بين في الحاشية أن ما بعد هذه الكلمة فيه طمس امرأته وبين سارة بعض ما يكون بين النساء فقال له إبراهيم يا ابن أخي قد جرى بين هاتين وأنا أتخوف أن يحدث ذلك في قلبي عليك فتحول قال فنزل بمدائن قوم لوط. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ثم خرج إبراهيم عليه السلام مهاجرا إلى ربه وخرج معه لوط فهاجر وتزوج سارة بنت عمه فخرج بها يلتمس الفرار بدينه والأمانة على ربه حتى نزل جيران فمكث بها ما شاء الله أن يمكث ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة الأولى وكانت سارة من أحسن الناس فيما يقال وكان لا تعصي إبراهيم شيئا ولذلك أكرمها الله. قوله تعالى إنه هو العزيز الحكيم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قوله العزيز يقول العزيز في نقمته إذا انتقم الحكيم في أمره وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال بن إسحاق قوله العزيز في نصرته من كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب قال أعطينا. قوله تعالى إسحاق ويعقوب. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب قال هما ولدا إبراهيم. قوله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. حدثنا علي بن حسين قال محمد بن العلاء حدثنا يوسف بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قوله الكتاب قال الخط بالقلم. قوله تعالى وآتيناه أجره في الدنيا. حدثنا أبي حدثنا بن نفيل حدثنا عتاب عن فصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله آتيناه قال أعطينا، قوله تعالى أجره في الدنيا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس آتيناه أجره في الدنيا يقول الذكر الحسن. حدثنا علي بن الحسين حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن جبير أنه كتب إلى عكرمة يسأله عن قول ابن عباس فيها، يعني قوله أجره في الدنيا، فقال إن الله تبارك وتعالى رضي لأهل الأديان بدينهم، فليس أهل دين إلا وهم يتولون إبراهيم ويرضون عنه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيد عن قتاده قوله أتيناه أجره في الدنيا عافية وعمل صالح وثناء حسن، فلست تلاقي أحدا من الملل إلا يرضى إبراهيم ويقولاني وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ذكر الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرنا القاسم بن أبي بزة عن عكرمة في قوله أتيناه أجره في الدنيا قال لسان صدق الذي جعل له. قال عكرمة إبراهيم تولاه الأمم كلها اليهود والنصارى والمجوس والناس أجمعون وشهدوا له بالعدل، فذلك اللسان الصدق وهو الأجر الذي آتيناه في الدنيا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد وآتيناه أجره في الدنيا قال الثناء. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويزيد بن عبد العزيز قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحسن في قوله آتيناه أجره في الدنيا قال نيته الصالحة التي اكتسب بها الأجر في الآخرة، قوله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حدثنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول لمن الصالحين، قال الصالحين الأنبياء والمؤمنين. قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن منصور عن الحكم بن عبد الملك عن قتاده قال قرية لوط حين رفعها جبريل عليه السلام وفيها 400,000، فسمع أهل السماء بنباح الكلاب وأصوات الديك ثم أقلب أسفلها أعلاها، وتقدم تفسيره. قوله تعالى إنكم لتأتون الفاحشة. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع حدثنا الصلت بن بهرام عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي عن أبي المعتمر أو عن أبي الجويرية الصلت قال قال علي رضي الله عنه على المنبر سلوا، فقال ابن الكواء تؤتى النساء في أعجازهن، فقال علي سفلت سفل الله بك، ألا تسمع إلى قوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله أتأتون الفاحشة قال دبارة، قوله تعالى ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن علي قال سمعت ابن أبي نجيح يقول أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال قال عمرو بن دينار ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، تقدم تفسيره. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله وتقطعون السبيل قال السبيل الطريق المسافر إذا مر بهم وهو ابن السبيل، قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث. قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في ناديكم المنكر يقول في مجالسكم. قوله تعالى المنكر الوجه الأول. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن حاتم ابن أبي الصغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تأتون في ناديكم المنكر، فقال كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم. الوجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى الطباع حدثنا القاسم بن مالك حدثنا روح بن عطية بن أبي سفيان الثقفي عن عمر بن مصعب بن الزبير عن عروة عن عائشة في قوله وتأتون في ناديكم المنكر قالت الضراط. حدثنا علي بن الحسين حدثنا بكير بن خلف حدثنا ابن أبي أويس حدثني أبي عن يزيد بن بكر الليثي قال سئل القاسم ابن محمد عن قول الله وتأتون في ناديكم المنكر ما ذاك المنكر، قال كانوا يتضارطون في المجلس يضرط بعضهم على بعض والنادي المجلس. الوجه الثالث. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد تأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا محمد بن كثير عن عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاهد وتأتون في ناديكم المنكر، قال الصفير ولعب الحمام والجلاهق. وفي الحاشية ذكر أن بعد هذه الكلمة طمس في الأصل. وحلوا أزرار القباء. قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله الآية. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي يعني ربيع بن أنس عن أبي العالية يعني قوله إن كنت من الصادقين بما تقول أنه كما تقول. وبه قوله قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال كان فسادهم ذلك في معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض. قوله تعالى ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة بالبشرى قال حين أخبره أنهم أرسلوا إلى قوم لوط. قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركوا، فقال أرأيتم إن كان فيهم عشر أبيات من المسلمين أتتركوهم؟ فقالت الملائكة ليس فيها عشر أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاث ولا اثنين. قوله تعالى إن أهلها كانوا ظالمين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن منصور عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال قرية لوط حين رفعها جبريل كان فيها 400,000. قوله تعالى ظالمين تقدم إسناده عن ابن عباس قال كافرين. قوله تعالى قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها. خبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس قوله قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها. قال فحزن إبراهيم صلى الله عليه وسلم على لوط وأهل بيته فقال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان المروذي حدثنا ابن المبارك أنبانا معمر قال تلا قتادة إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها. قال لا تجد المؤمن إلا يحوط المؤمن حيثما كان. قوله تعالى لننجينه وأهله إلا امرأته الآية. حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير أخاه حدثنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما ولج رسول الله على لوط صلى الله عليه وسلم ظن لوط أنهم ضيفان، قال فأخرج بناته بالطريق وجعل ضيفانه بينه وبين بناته. قال وجاءه قومه يهرعون إليه فقال هؤلاء بناتهن أطهر لكم إلى قوله أو آوي إلى ركن شديد. الحديث بطوله قد كتب غير مرة في التفسير. قوله تعالى الغابرين حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة من الغابرين قال الباقين في عذاب الله. قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس كانوا قد أنذروا قوم لوط فجاءتهم الملائكة عشية فمروا بناديهم فقال قوم لوط بعضهم لبعض لا تنفروهم ولم يروا قوما قط أحسن من الملائكة. فلما دخلوا على لوط صار قوم لوط نحو السقاطين فخرج إليهم لوط فراودوه عن ضيفه فلم يزل بهم حتى عرض عليهم بناته فأتوا فدخلوا بيته فقالت الملائكة إنا رسل ربك لن يصلوا إلينا. قال رسل ربي؟ قالوا نعم. قال لوط فالآن إذن. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسواط عن السدي قال خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا لقوا بنت لوط تستقي من الماء لأهلها وكان له بنتان اسم الكبرى ربثة والصغرى زغراثة فقال لها يا جارية هل من ماء؟ فقالت نعم مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم. فرقت عليهم من قومهم فأتت أباها فقالت يا أبتاه نادوني فتيان على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم هي أحسن منهم لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. كان قومه نهوه أن يضيف رجلا وقالوا خل عنا فنضيف الرجال فجاءت بهم فلم يعلم أحد إلا أهل بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم قط. قال فجاءه قومه يهرعون إليه قالوا أولم ننهك أن تضيف العالمين. قوله تعالى سيئ بهم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سيئ بهم يقول ساء ظنا بقومه. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق الجهني حدثنا حسين حدثنا سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ساءه مكانهم لما رأى منهم من الجمال ضاق بهم ذرعا يقول ضاق ذرعا بأضيافه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، حدثنا الحسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، قال: ساء بقومه ظنه وتخوفهم على أضيافه. وفي قوله: وضاق بهم ذرعا بأضيافه مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه، قوله تعالى: قالوا لا تخف لا تحزن إنا منجوك وأهلك، إلى قوله: الغابرين، تقدم تفسيره. قوله تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد قال: سمعت سعيدا يحدث عن قتادة: رجزا من السماء أي عذابا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب بن حارث، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله رجزا، قال: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. قوله تعالى: بما كانوا يفسقون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: بما كانوا يفسقون، بما كانوا يعصون. قوله تعالى: ولقد تركنا منها آية بينة. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: آية بينة، قال: غبرة. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد قال: سمعت سعيدا عن قتادة في قوله: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، قال: الحجارة التي أنطرت عليهم. قوله تعالى: يعقلون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي، حدثنا أصبر قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله: يعقلون، قال: يتفكرون. قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة في قوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: بلغنا أن شعيبا أرسل مرتين إلى مدين وأصحاب الأيكة. قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: ولا تعثوا في الأرض، يقول: لا تسعوا في الأرض. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد عن سعيد عن قتادة: لا تعثوا في الأرض مفسدين، يقول: لا تسيروا في الأرض. حدثنا موسى بن أبي موسى، موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك: لا تعثوا في الأرض، يعني لا تمشوا في الأرض. وقد تقدم القول في الفساد. قوله تعالى: فكذبوه فأخذتهم الرجفة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم فيما كتب إلي، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط عن السدي قال: إن الله عز وجل بعث شعيبا إلى مدين فكان مع كفرهم يبخسون الكيل والموازين، فدعاهم فكذبوه، فقال لهم ما ذكر الله في القرآن وما ردوا عليه، فلما عتوا وكذبوا سألوه العذاب. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: فأخذتهم الرجفة، قال: الصيحة. قوله تعالى: فأصبحوا في دارهم. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: دارهم، يعني العسكر كله. قوله تعالى: جاثمين. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع قال: سمعت سعيدا عن قتادة: جاثمين، أي ميتين. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل ذلك. قوله تعالى: وعادا وثمود، تقدم تفسيره. قوله تعالى: وقد تبين لكم من مساكنهم. حدثنا أبي، حدثنا الحكم بن هشام، حدثنا الوليد، حدثنا ابن عجلان، حدثنا عون بن عبد الله بن عتبة أن أبا الدرداء لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر وما بعد هذه الكلمة فراق، حتى قال: في مسجدهم، فنادى: يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: الحديث بطوله قد كتب غير مرة. قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم. أخبرنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة عن شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد: وكانوا مستبصرين، قال: في الضلال. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع قال: سمعت سعيدا عن قتادة: وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها. أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن جدي عن عطية عن ابن عباس في قوله: وكانوا مستبصرين، يقول: مستبصرين في دينهم. قوله تعالى: وقارون. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السنوسي، حدثنا عبد الله الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: وكان قارون ابن عم موسى أخي أبيه، وكان قطع البحر مع بني إسرائيل، وكان يسمى المنور من حسن صوته بالتوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه الله ببغيه، وإنما بغى عليهم لكثرة ماله وولده. قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. قوله تعالى: وفرعون وهامان. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى بن سلمة عن ابن إسحاق قال لم يكن منهم فرعون، وهناك فراغ بعد هذه الكلمة. على الله ولا أعظم قولا ولا أطول عمرا في ملكه منه، وكان اسمه فيما ذكر لي الوليد بن مصعب. قوله تعالى ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن عبد الملك بن الربيع بن أبي راشد حدثنا عمر بن عطية عن عطية عن ابن عباس قوله آيات بينات، قال يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن ابن عباس قوله آيات بينات، قال هي متتابعات. قوله تعالى فاستكبروا في الأرض. حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي بن أبي ليلى حدثنا بشير بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال لما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قال جبريل عليه السلام يا ربي طغى عبدك فأذن لي في هلكة فرعون. قال يا جبريل هو عبدي ولن يسبقني له أجل، قد أجلته يحيى فذلك الأجل. فلما قال أنا ربكم الأعلى قال يا جبريل سبقت دعوتك في عبدي وقد جاء أوان هلكة فرعون. قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويب عن الضحاك فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال حجارة. قوله تعالى ومنهم من أخذته الصيحة. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس حدثنا يزيد قال سمعت سعيدا يحدث عن قتادة ومنهم من أخذته الصيحة قوم شعيب. قوله تعالى ومنهم من خسفنا به الأرض وبه عن قتادة ومنهم من خسفنا به الأرض قارون. قوله تعالى ومنهم من أغرقنا وبه عن قتادة ومنهم من أغرقنا قوم فرعون. قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم الآية. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا محمد بن بشير حدثنا عمرو بن عطية عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وما ظلمناهم نحن أغنى من أن نظلمهم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول ثم اعتذر إلى خلقه فقال وما ظلمناهم مما ذكرنا لك من عذاب ممن عذبنا من الأمم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم. قوله تعالى يظلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب حدثنا معمر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يظلمون قال يضرون. قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت الآية كلها. قال هذا مثل ضربه الله للمشرك، وهناك طمس بعد هذه الكلمة، إليه الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت وأوهن ضعيف لا ينفعه. وروي عن ابن عباس نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قال مثل ضربه الله لا يغني أولياءهم عنهم شيئا كما لا يغني العنكبوت بيتها هذا. قوله تعالى كمثل العنكبوت. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا سليمان بن سليم الكناني يعني أبا سلمة عن يحيى بن جابر بن يزيد بن ميسرة عن ابن عائذ أنه قال العنكبوت شيطان. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو عمير حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال نسجت العنكبوت مرتين، مرة على داود عليه السلام والثانية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قال في الضعف والوهن. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قال هذا مثل ضربه الله أنه لا يغني عنه شيئا من ضعفه وقلة إجزائه مثل ضعف بيت العنكبوت. قوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. حدثنا علي بن الحسين حدثنا موسى بن هارون الدولابي حدثنا أبو فاطمة عن جويبر عن الضحاك في قوله إن الله يعلم، قال يعلم ما لا تعلمون. قوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء، تقدم تفسير هذا الوثن وهذا الحجر. قوله تعالى وهو العزيز الحكيم تقدم إسناده. قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أبو سنان عن عمرو بن مرة قال ما مرت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني لأنني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قوله تعالى: خلق السماوات والأرض. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا عبيد بن إسحاق عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده العبري قال: سمعت عليا ذات يوم يحلف فيقول: والذي خلق السماء من دخان وماء. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس داود العطار عن القاسم ابن أبي بزة قال: ليست السماء مربعة ولكنها مقبوءة يراها الناس خضراء. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال: سمعت كعبا يقول: السماء أشد بياضا من اللبن. أخبرنا أبو عبد الله الطبراني فيما كتب إليه، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري قال: صخرة تحت الأرضين، بلغنا أن تلك الصخرة عنها خضر وباقي الأثر غير موجود. قوله تعالى: والأرض بالحق. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا الليث، حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن عبد الله مولى غفرة أن كعبا قال لعمر بن الخطاب: ألا أحدثك عن علو الله تبارك وتعالى؟ قال عمر: بلى. فقال كعب: إن الله عز وجل جعل مسيرة مما بين المشرق والمغرب 500 سنة في المشرق لا يوجد في شيء من الحيوان لا جن ولا إنس ولا شجرة، 100 سنة في المغرب بتلك المنزلة، و300 فيما بين ذلك، وباقي الأثر غير موجود. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل الحراني، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن خالد بن مضرب قال: الأرض مسيرة 500 سنة، 300 عمران و200 خراب. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال: الأرض 7 أجزاء، 6 أجزاء فيه يأجوج ومأجوج، وجزء فيه سائر الخلق. حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن واقد، حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال: قال عبد الله بن عمرو: الدنيا مسيرة 500 عام، 400 خراب، 100 عمران، في أيدي المسلمين من ذلك مسيرة سنة. حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا الأصمعي، حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن سعيد، حدثنا الأصمعي عن النمر بن هلال عن قتادة عن أبي الخلد قال: الأرض 24,000 فرسخ، والسودان 12، والروم 8، ولفارس 3، وللعرب 1000، واللفظ لنصر. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المزني، حدثنا الحكم عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: ذكر لي أن الأرض 24,000 فرسخ، 12,000 سنة أرض الهند، و8,000 الصين، و3,000 المغرب، و1000 العرب. قوله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين، تقدم تفسيره: علامة للمصدقين. قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن قوله: الكتاب، قال: القرآن. قوله تعالى: أقم الصلاة، تقدم تفسيره. قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس، حدثنا عبد الرحمن بن نافع، أبو زياد، عمر بن أبي عثمان، حدثنا الحسن عن عمران بن حصين قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. حدثنا علي بن حسين، حدثنا يحيى بن أبي طلحة الأربوعي، حدثنا أبو معاوية عن الليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك عن عبدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال أبو خالد مرة عن عبد الله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن فلانا يطيل الصلاة، قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله. حدثنا محمد بن عمار، رمان عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا أبو جعفر الرازي يعني ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة فيها 3 خلال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن سيار الحمصي، حدثنا سعيد القطان، حدثنا نافع أبو هرمز، حدثنا أرطأ بن المنذر عن أبي غوث قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكثر. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الحكم بن هشام العقيلي، حدثنا حماد بن أبي سليمان في قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال: ما دمت فيها. قوله تعالى: تنهى عن الفحشاء والمنكر. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية، حدثنا يحيى بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول: الزنا والمنكر الشرك. وروي عن عكرمة والحسن مثل ذلك. قوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر. حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني، حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال: قال ابن عباس: ما تقول في قول الله ولا ذكر الله أكبر؟ قال: هو الذي يذكر الله عند المعاصي. فقال ابن عباس: لقد قلت وما هو كما قلت، ولكن ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لربه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن رجل عن ابن عباس: ولذكر الله أكبر؟ قال: ذكر الله عند طعامك، عند منامك. قلت: فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول. قال: وأي شيء يقول؟ قال: يقول: قال الله فاذكروني أذكركم، فذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال: صدق. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس: ولذكر الله أكبر، يقول: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن هارون يعني ابن عنترة عن أبيه قال: سألت ابن عباس أو سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ولذكر الله أكبر. وبه قال ذلك 3 مرات. قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتعاطونه بينهم إلا كانوا أضيافا لله، وإلا حفتهم الملائكة بأجنحتها ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة، ومن ثبطه عمله لا يسرع به نسبه. حدثنا أبي، حدثنا النفيلي، حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ولذكر الله أكبر، قال: لها وجهان. قال: ذكر الله عندما حرمه، وقال: ذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: ولا ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه في الصلاة وغيرها. قوله تعالى: تصنعون وتعملون واحد، تقدم تفسيره. قوله تعالى: ولا تجادلوا، الوجه الأول. حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس بن الربيع عن خصيف عن مجاهد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: كان ناس من الأنصار يسترضعون لأولادهم في اليهود، فكانوا يجادلونهم ويذكرون لهم الإسلام، فأنزل الله: لا إكراه في الدين. الوجه الثاني: أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن قتادة: ولا تجادلوا أهل الكتاب نسختها: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ولا مجادلة أشد من السيف. الوجه الثالث: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه: حدثنا أصبغ، قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال: ليست بمنسوخة، لا ينبغي أن يجادل من آمن منهم، لعلهم أن يحدثوا شيئا في كتاب الله لا تعلمه أنت. قال: لا تجادلوا، لا ينبغي أن تجادل منهم. الوجه الرابع: حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم ولم يعطي الجزية. قوله تعالى: إلا بالتي هي أحسن. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقول: من أدى منهم الجزية فلا تقولوا لهم إلا حسنا. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال: التي هي أحسن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، إلى آخر الآية. هذه مجادلتهم بالتي هي أحسن. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إن قالوا شرا فقولوا خيرا. قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم. حدثنا أحمد بن عاصم الاستهباني، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، قال: الذين ظلموا من قاتلك ولم يعطك الجزية. حدثنا أبي، حدثنا عبد بن سليمان، حدثنا ابن المبارك، حدثنا إسرائيل عن سالم عن مجاهد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، قال: الذين ظلموا منهم أهل الحرب من لا عهد له، فتجادلوهم بالسيف. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إلا الذين ظلموا فانتصروا منهم. وقال مجاهد في موضع آخر من هذه السورة إلا الذين ظلموا منهم قالوا مع الله إله وولدا وشريكا ويد الله مغلولة وإن الله فقير. وآدوا محمدا صلى الله عليه وسلم هم أهل الكتاب. قوله تعالى وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. حدثنا أبي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حدثنا سفيان حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا عطاء بن دينار قال كان ناس من يهود يحدثون ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا به كل من عند ربنا. قوله تعالى ونحن له مسلمون. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد يعني قوله مسلمون يقول مخلصون. قوله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. حدثنا أبو سعيد رشج حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي بكر الخدري عن الحسن قال الكتاب القرآن. قوله تعالى فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قتادة قوله آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى. قوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن وليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وإنما يكون الجحود بعد المعرفة. قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن إدريس عن الحكم عن مجاهد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك قال كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا لا يخط بيمينه ولا يقرأ الكتاب فنزلت هذه الآية. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد سمعت سعيدا عن قتادة قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ كتابا قبله ولا يخطه بيمينه. قال وكان أمية والأمي الذي لا يكتب. قوله تعالى ولا تخطه بيمينك الوجه الأول أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه. حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن جده عن عطية عن ابن عباس قوله ولا تخطه بيمينك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا ابن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال الأمي يقرأ ولا يكتب. قوله تعالى إذا لارتاب المبطلون. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إذا لارتاب المبطلون قريش. قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله بل هو آيات بينات قال النبي صلى الله عليه وسلم آية بينة وكذلك قرأ قتادة. وقال معمر قال الحسن القرآن آيات بينات. حدثنا أبي حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وكذلك جعل الله نعته في التوراة والإنجيل أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب وهي الآية البينة. قوله تعالى في صدور الذين أوتوا العلم. أخبرنا محي بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن جده بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كان الله تبارك وتعالى أنزل شأن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجدله لهم آية فقال له أي يخرج حين يخرج لا يعلم كتابا ولا يخطه بيمينه وهي الآيات البينات التي ذكر الله عز وجل. قوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حام بن نوح حدثنا معاذ حدثنا أبو مسلم عن الضحاك في قوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون قال يعني صفته التي وصف لأهل الكتاب يعرفونه بالصفة. قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه الآية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى أيا صباحا فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تقدم تفسير النذير عن ابن عباس غير مرة. قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب في كتف، فقال: كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فأنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. حدثنا جعفر بن منير المدائني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة أن ابن عمر أهدى إلى عائشة فظنت أنه عبد الله بن عمرو، فقالت: لا حاجة لي بهدية من تبع الكتب. وقالت: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قوله تعالى: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، تقدم تفسيره. قوله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. حدثنا علي بن الحسين الأسنجاني، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة. قوله: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، قد كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق ويعرفونه. قوله تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء، حدثنا سعيد قال: قال ابن عباس: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: أكتب. فقال القلم: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. وذلك قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يعلم ما في السماوات والأرض. قوله تعالى: والذين آمنوا بالباطل. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد قال: سمعت سعيدا عن قتادة في قوله: والذين آمنوا بالباطل، قال: بالشرك. قوله تعالى: وكفروا بالله. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو غسان عن سعيد بن جبير في قول الله: بالله، يعني بتوحيد الله. قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون. حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا بكير بن معروف المقاتل: أولئك هم الخاسرون في الآخرة. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، حدثنا محمد بن علي بن حسن بن شقيق، حدثنا محمد بن مزاحم أبو وهب، حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان. قوله: أولئك هم الخاسرون، يقول: في الآخرة هم في النار. قوله تعالى: واستعجلونك بالعذاب. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد قال: سمعت سعيدا عن قتادة: واستعجلونك بالعذاب، قال: قد قال أناس من جهلة هذه الأمة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قوله تعالى: ولولا أجل مسمى. الوجه الأول: حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السابع سعيد بن جبير. قوله: أجل مسمى، قال: يوم القيامة. وروي عن عطية والضحاك وعكرمة والسدي وعطاء الخرساني والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة. قوله: أجل مسمى، يقول: أجل حياتك إلى يوم تموت، وأجل موتك إلى يوم تبعث، فأنت بين أجلين من الله عز وجل. قوله تعالى: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. حدثنا حجاج، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: بغتة، فجأة. حدثنا الحسن بن الحسين، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون، قال قريش. قوله تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن سعيد بن عطية الخزاعي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن سماك عن عكرمة: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قال البحر. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي أنه سمع ابن عباس يقول: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وجهنم هو هذا البحر الأخضر، تنتشر الكواكب فيه، ويكون الشمس فيه والقمر، ثم يستوقد فيكون هو جهنم. قوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن رجل عن أبي العالية في قوله: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم، قال: الرجم، ومن تحت أرجلهم، قال: الخسف. قوله تعالى: ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس، حدثنا يزيد قال: سمعت سعيدا عن قتادة: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، أي في النار. قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الوجه الأول، حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن الأعمش عن ربيع بن أبي راشد عن سعيد في قول الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن أيوب قال وجدت في كتاب جدي يحيى بن الضريس قال سفيان وبلغني عن أبي العالية في قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قال ظهور أولياء الله يعني ما عملوا عند ظهورهم. الوجه الثالث، حدثنا أبي حدثنا بعض الرازيين حدثنا إبراهيم بن المختار حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله في قوله إن أرضي واسعة قال إن رحمتي إياكم واسعة. الوجه الرابع، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أرضي واسعة فهاجروا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فيقول يريد هؤلاء من ظلم بمكة من المؤمنين. حدثنا علي بن الحسين عن أبي بكر عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة بن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن الشخير في قول الله إن أرضي واسعة قال رزقي واسع عليكم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد فإياي فرحبون يرهبهم. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز الأويس حدثنا أبي علي الهاشمي يعني اللهبي عن جعفر بن محمد بن علي بن أخسف عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية فجاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله. قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال تدرون من هذا؟ هذا الخضر صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ثم إلينا ترجعون تقدم تفسيره. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئ أنهم من الجنة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك لنبوئ أنهم من الجنة يقول من الجنة وما بعد هذه الكلمة فراغ. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا مخلد أبو جلاس حدثنا أبان بن تغلب قال كان الربيع بن خيثم الربيع بن خثيم يقول هذا الحرف في النحل الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئ أنهم في الدنيا حسنة ونقرأ في العنكبوت لنبوئ أنهم من الجنة غرفة الثواب في الآخرة والتبوؤ في الدنيا. قوله تعالى من الجنة غرفة، حدثنا أبي حدثنا صفوان المؤذن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا معاوية بن سلام أبي سلام عن زيد يعني بن سلام عن جده أبي سلام الأسود حدثنا أبو معانق الأشعري أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل والناس نيام. قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار تقدم تفسيره. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد تجري من تحتها الأنهار يعني تحتها الأنهار تحت الشجر في البساتين. قوله تعالى خالدين فيها نعم أجر العاملين تقدم تفسيره. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسين حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير عن مقاتل نعم أجر العاملين يقول أجر العاملين بطاعة الله الجنة. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم محمد بن حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق نعم أجر العاملين قال هي ثواب المطيعين. قوله تعالى الذين صبروا، حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد الذين صبروا يعني على أمر الله عز وجل تقدم تفسيره. قول عمر الصبر صبران، وقول سعيد بن جبير الصبر اعتراف العبد الحديث. قوله تعالى وعلى ربهم يتوكلون، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله وعلى ربهم يتوكلون قال لا يرجون غيره. قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. حدثنا محمد بن عبد الرزاق الهروي عن يزيد بن هارون، حدثنا الجراح بن المنهال الجزوي عن الزهري عن ابن عمر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين دخلنا على بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من الثمر ويأكل، فقال لي: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قال: قلت يا رسول الله لا أستسيغه. قال: لا أكل أشتهيه، وهذه صبح رابعة لم أذق طعاما ولم أجده، وإن شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك قيصر وكسرى، فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟ فوالله ما برحنا مكاننا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات يريد به حياة باقية، وإن الحياة بيد الله تبارك وتعالى، ألا وإني لا أكنز دينارا أو درهما ولا أخبئ رزقا بعد. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد: وكأي من دابة لا تحمل؟ قال: والبهائم لا تحمل رزقا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عن سفيان عن ابن المعتمر: وكأي من دابة لا تحمل رزقها؟ قال: لا شيء لغد. قوله تعالى: من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي، حدثنا أبو الأحوص عن سيما كان عكريمة عن ابن عباس قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. حدثنا أبي، حدثنا حسن بن سوار، حدثنا النضر بن عربي قال: يقال لهم: من ربكم؟ فيقولون الله. ومن يدبر السماوات والأرض؟ فيقولون الله. ثم هم من بعد ذلك مشركون، يقولون: إن لله ولدا، ويقولون: إن الله ثالث ثلاثة. قوله تعالى: فأنا يؤفكون. الوجه الأول: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة: فأنا يؤفكون؟ قال: من أين؟ حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: فأنا يؤفكون؟ قال: كيف يؤفكون؟ يكذبون. الوجه الثاني: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع قال: سمعت سعيدا عن قتادة قوله: يؤفكون أي يعدلون. قوله تعالى: الله يبسط الرزق، تقدم تفسير الله بأنه الاسم الأعظم. قوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. حدثنا يوسف بن موسى المروذي، حدثنا مسكين أبو فاطمة عن حوشب عن سفيان قوله: يبسط الرزق لمن يشاء، قال: يبسط لهذا مكرا به، ويقدر هذا نظرا له. قوله تعالى: ويقدر له. وجه الأول: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقبة بن خالد، حدثنا حرث بن المسائب قال: سمعت الحسن يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال: يخير له. الوجه الثاني: أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: قوله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال: يقدر يقل. وكذا لكل شيء في القرآن يقدر كذلك. قوله تعالى: إن الله بكل شيء، تقدم تفسيره. قوله تعالى: ولئن سألتهم، تقدم تفسيره. قوله تعالى: قل الحمد لله بل أكثرهم، تقدم تفسيره. قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له. حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، حدثنا أبو يوسف يعني يعقوب القاص عن يحيى بن يعقوب أبي طالب عن حماد بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة، فقد مضى منها 6200 من سنين، وتبقى الدنيا وليس عليها موحد. قوله تعالى: إلا له ولعب. الوجه الأول: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: الله هو الطبل. الوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: له يقول لعب. الوجه الثالث: حدثنا يزيد بن سنان العمري بمصر، حدثنا أبو عاصم، حدثنا حسن بن ميمون عن ابن جريج عن إبراهيم ابن أبي بكر عن مجاهد له قال: الباطل. قوله تعالى: ولعب. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: كل لعب له. قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. حدثنا أبي، حدثنا هيثم اليمان، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثنا محمد بن عون الخراساني يعني ابن عمر قوله: الدار الآخرة يقول الجنة. قوله تعالى: لو كانوا يعلمون. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جويبر عن الضحاك إن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال الحياة الدائمة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس لهي الحيوان يقول باقية. حدثنا حجاج حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لا موت فيها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ولو كانوا يعلمون حياة لا موت فيها. قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك، تقدم تفسيره. قوله تعالى دعوا الله مخلصين له الدين. حدثنا أبي حدثنا قبيصة عن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة في قوله مخلصين له الدين قوله وما بعد هذه الكلمة غير واضح في الأصل أو غير مفهوم كما ذكر هذا في الحاشية. قوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس حدثنا يزيد سمعت سعيدا عن قتادة قوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قال والخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك. قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن فسوف يعلمون قال وعيد. حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فسوف يعلمون ما كان في الدنيا فسوف هناك فراغ بعد هذه الكلمة وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن عن جويبر عن الضحاك أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا قال جعل مكة إنا جعلناها حرما آمنا. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قول الله أنا جعلنا حرما آمنا قال يعني مكة وهم قريش. قوله تعالى ويتخطف الناس من حولهم. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو عبد الرحمن عن جويبر عن الضحاك ويتخطف الناس من حولهم يقول يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم قال قد كان لهم في ذلك آية أن الناس يغزون ويتخطفون وهم آمنون. قوله تعالى أفبالباطل يؤمنون. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع قال سمعت سعيدا عن قتادة قوله أفبالباطل يؤمنون أي بالشرك. قوله تعالى وبنعمة الله يكفرون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله بنعمة الله يعني عافية الله. حدثنا حجاج حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله بنعمة الله قال النعم آلاء الله عز وجل. قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى قوله للكافرين. حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا حكم الأبان عن أكرمة قال قال النضر وهو من بني عبد الدار إذا كان يوم القيامة شفاعة لي اللات والعزة فأنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين. حدثنا أبي حدثنا أبو عتبة علي بن مسلم السكوني الحمصي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال إن في جهنم 70,000 قصر في كل قصر 70,000 دار في كل دار 70,000 بيت في كل بيت 70,000 غار وفي كل غار 70,000 ثعبان وفي فم كل ثعبان 70,000 عقرب. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي الحواري حدثنا الطيب أبو الحسن عن الحسين بن يحيى الخشني ليس في جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا قيد ولا سلسلة إلا واسم عليه مكتوب. قال فحدث أبا سليمان فبكى ثم قال لي فكيف به لو قد جمع هذا كله عليه فجعل القيد في رجله والغل في يديه والسلسلة في عنقه ثم أدخل وأدخل الغار. قوله تعالى والذين جاهدوا فينا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله والذين جاهدوا فينا قيل له قاتلوا فينا قال نعم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال ليس على الأرض عبد أطاع ربه ودعا إليه ونهى عنه إلا وإنه قد جاهد في الله. قوله تعالى لنهدينهم سبلنا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا عباس الحمداني حدثنا أبو أحمد من أهل عكا في قول الله عز وجل لنهدينهم سبلنا إلى قوله وإن الله لمع المحسنين. قال الذين يعملون بما يعلمون يهديهم لما لا يعلمون. قال أحمد بن أبي الحواري فحدثت به أبا سليمان الدراني فأعجبه وقال ليس ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في الأثر، فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حين وافق ما في نفسه. حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إسحاق الغدادي حدثنا حماد قال سمعته يقول قال لي ابن عيينة اختلفوا فيه وأهل الثغور، فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الأثر فيه بعض السقط، والظاهر أن الأثر هو ما قال سفيان بن عيينة لابن المبارك إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين وأهل الثغور فإن الله تعالى يقول لنهدينهم، والله أعلم. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح عن المسلي عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتحب للناس ما تحب لنفسك، فإذا فعلت ذلك فأنا، وما بعد هذا فراغ. قال نعم. قال الرجل صدقت الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجل فعدنا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، جبريل أتى يعلمكم دينكم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قال الإحسان أداء الفرائض. حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا رجل سماه عن بعض أصحابه عن أبي وفيه فراغ بعده، قال الإحسان الصلة والصلاة. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا أبو جعفر الرازي عن المغيرة عن الشعبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك. آخر تفسير سورة العنكبوت، والحمد لله رب العالمين.